إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لا فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى في صامدين سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لا فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة السجن سقنا طهرنا اضطهدنا إلى السجن سقنا طهرنا اضطهدنا بحقد ضربنا ولكن صمدنا سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لا فوق الجاحدين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين لا لن أستكين سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى دعاة حماة أباتا سنبقى في صامدين إلى الله ندعو وباسمه نشدو سجني قيدي موتي سجني قيدي موتي لا لن فوق الجاحدين لا لن أستكين لا تكتب.